حسبكم الله هل يجوز أن يأخذ الشخص أتعاب على عمل على معاملة أو عمل ما يضيف إلى التكلفة أو إلى تكلفة العمل من دون علم الشخص الذي يقدم له العمل والذي تسمى عمولة؟ لا بد أن تكون واضحا. تقول للأخ الذي ستبيع له أريد أجرة، أو تقول للأخ الذي ستشتري له أريد أجرة. الوكالة شرطها أن تكون الأجرة معلومة،